الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الإمام الحافظ العلامة النووي رحمة الله تعالى عليه: باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. مشق لباري ريقري كردن لا سزاداني وآزارداني بندا وآجل وآفرت ومندال ببيه وكاريكي شرعي يان ليدانكا زياتر بي لأندازي أدب دان بلكو داخل دلدر كردن بي وتشفي بي. هلبت ليدان للاي همو عاقلكان كوكن كشوازيكا لا شوازكاني أدب دان ليدان شوازيكا لا شوازكاني أدب دان كسيك بوئوي أدبي بدي هنجار بي بيستد بواء بيكا لي بدي ليدانيش تنها بوچيا داخل ضل داخل ضل در كردنا بو تربية دان. طبعا اوي كلا مدرسة كان ابين ريو اكراو اكري او انا طبعا هموي الا مقر رحمي اخوة حرامة حرامة يعني اخوتان زان جاربوا منالقوي كربوا لما ورجعنا هوالك بلاوبوا وانو سرابوا كا ما مصايق داتي اللي قوي منالا كري كردوا بردي قوي يعني بردي قوي دريبو يان بون من دايسين هاو دزمن على كي دسيلة من خوم بخوم تيتا بيرم لطلب الدرا ودسيلة جيش وطلب الدرا ودتي شكاوة. طبعا ما أنا حرام وكو لأسناي درسكا بحول قوة إخوة تبارك وتعالى روني ذكيناوة وليدانش إسلام ليداني يجاركي داننا وهل يكسر ليدان يكم جار أموشقاري دانا ونصيحتي دانا واتا رقي نداوة يكسر بروي بدي لكسي يكسر ما مصاب بدال طلبة يكسر باوق بدال كركي بياو بدال جنكي رقي بمن داوة راس توخو حود مرجي هي بقوي بيشويك بياو بدال جنكي شندين مرجي هي بوي باوق بدال كركي ما مصاب بدال طلبة كي لإسلامه أبي أمر جانهم متوفر بيه أو صار رجع بيدرا وبوي أبد لي بدات. يا كم بين الصحة يبكى. الرجع بقدر يتبر بوي لين دابون من باوكو دايكي أقدر كاتوا. دوب دولا قال طلبك يا دانشة. أجر أمانها مو الرجع السودي نبو كلكي نبو أو سما مصاكا ليدان بكاره هني ليدانكا أبي داخ كردني تيانا به. أبي لدمو شاو نبي أبي شيني نكاتو موري نكاتو أبي شينو موري نكاتو لدانكا أبي آزاري ندا بجياني وبمين يتوبو مان ودو مان بو حفتة ودو حفتة بلكو پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم خوی بو خوی له مو جیانیا له هیچ کامن له خزانه کانی خوی نه داوا هتا وفاتی کردو پی وی سی جی بو بو لیان بدا بلکو جاری و بو یک دانمان هجری هموش نه کانی کردو نزی کنه نه بوته لیان عجز بو فنه نه بردو تبر لیدا حالا شان بلان بری کردو غیری شان لی کردو يعني جاري وابو شو هستاوا شو بصر غورستاني بقيع خزاني وايهب وبدواي شو وايزاني وخيانتي ليكا وربلي يكيق لجنكاني تري اوش دوای کوتو تماشا کرد روش تو به سر قبرستان خیره پله پله هات و تو بناو جگا کی که هات و تو بیا عمر صلی الله علیه و سلم تماشا که هسک هسکی تی لسینی و دیاله تی دوام کوتوی خود کردو به خوتو اتخافین ای حیف الله عليك و رسوله اترسی خواب پیا عمر کی ظلم دلیب کن نه ظلم دلی نکن شمو ورسانی بقیع جاری وابو لمالی خوی دانشتو و میوان پر مالی بوا پیاوی دعوت کردو با مالی خوی یکی لخزانکان تری خواردن یکی نردو میوانی بوا قاپ یکی نردو لگل خواردنکای بیخن سر سفرکا جنکی تری که لمالی اوان بون داویت یجر قاپکای ببرچای همو پیاوکان و شکاندوی تیو ناو دا چمی و دستی گروه بکو کردنوی خواردنکو فرمیتی دایکتان غیره گرتی غلط امکم و پشن و توی تیه به دفرکایی با بجیری و چو کشکندو تا همو امانش روی داوه و قصشیان لرو کردوه لروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی جاری وابو پی و تو اتتزعمین انکا رسول الله که اگل دایکانی ایمان دار قصیوانه و شیطه و قصیوه زور گوره شی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لی و نهات و بهیش شوازه دسی لی یک جن لجن کانی برس کرده بود دس برس کرده بیته و لکات یک دس جنی بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همو اما ام همو جنا ام همو هر کی لعشیرتی لبن مالیا لجنگی جور بون هموشان پیشتر ازمونی پیاویتریان بوا همویان بیا و جن بون جگل دایک عایشه نبی رضی الله تعالی عنها و ارضاها تحملي هرهم يعني كردوا بلام كاتي إما أخلاق ما نقول أخلاقي بيغمرني عليه الصلاة والسلام وسأبين النمونيك بوناشرين كردني دينا كمان براسي أما أقل أخلاق ما نقول أو بي أبين قدو نمونيك جوان بقشتيج مسلمانان لمبوالا لغير مسلمانا كان زور شاكتر فرنسي رابورتا كان كلا أوروبا لا روش آوا چن جن اکوجری چن جن اکوجری چه بوی خیانتی هاو سری و بیه چه بوی هوکاری تر بیه بلکو جاری و هایا کشنکار کشنیکی طبیعی نیا خزانکی دا کجی و یکم جا ای کجی ورد وردی اکا اشی نیجی چه رو ادوای سالک و دا او سپی ازان ری کسر پی نیزانی اما رو دایو کدوانی لأوروپا رو دایو چن جار رو دایو جبو يا أم بشا بشك الترخاني كردوبو حرامتي ليدان إلا مقر عذريكي شريعي بي أمجتمع لجواني إسلام آتا ما شاكي نهات بلي بو كسنية بلي درقا فراوانا لسر بش درقا كراوتو شوان أدي لي شاقي لي دي صون دي بو قلت دسو دار ماسي حيلي قلت دسو خاكنازو قلنو بيلو أوي لي دي لي ده بي كجا درقا لسر بش دوالانا كرت دهامان كاتيشا درگاه که دانه خست و که امرو هنیک بانگشی با کن که به هیچ شازه نبه لمنال بدری ما مصاله پوله با خو ما مصابه من لمدرسه بدری مدرسه جبو و باش حالو باری طلب ازانم لراسی و کوتم یعنی اول لیدانی لقتاب خانه کانه بو لکونو هتا و که امرو هستی پی اکلی بگو من حرامه بلام اصلی لیدان حرب گشتی قدغی که بو من طلب یک نزانی هم مستریه ناسك بديت أنا ودسيا نشيني كاتو نموري كاتو فقط طلبك بوئي شعوري كي بيا بجول لنا وبرادرك أنا لنا وطلبك أنا ترى جاري كي تدس نباته وبو أو هلاي كردويتي يان تنبلي ونخندن وتوزلي كردن جاري كني الدوان نسياني أقدر كلاو تو مالي باوكي أقدر كلاو نتو دايكو باوكي بيانو تراو هر كم ترخميدك ويم طلبه هوشي بيتاو اینا بینی لناو پولیکا چل سی و پینج طلبی تیدایا پینج یان زیرکن دیش یان مامناون دن واقعی تن بلن وی ماموسا زور یک بایخ نادن به طلب تن بلکان تا زیادر بایخ دن زیرک کن ایلا ماموسای زیرک و لیهاتو نبی یا دل سوز بابلین بایخ دات همو طلب کانو نهیلی و بایخ زیادتر به زیره که کن ناده بلکو به همو یعنی ایده بوی باقی که ترتنبال در نچن ما بسی بنده چه برزن ما بس بندلوي اسلام وكو زور بابتي تليرج معملاوندي ورغتو ندرغاي والله كردو ندرغاي جاري دخستو افرين بشكل باري نهي كردن لا ازرداني كويلا و اجل وافرد ومنال بوشي امانه هنا بيكا منال هنا لبري بيد الصلاه كويلا بيد الصلاه جن بيد الصلاه اجل بيد الصلاه لبري بيد الصلاه هاد نصي لباره وفرمو توجي بلاي باش ما مصا اي بو نصي نفرمو لباري ازرداني كسي غوكو خود بي غوره بي غوكو خود قال لي عميات النصوص هيا نشهات بي لبري امل فطرتها هيا بي بي سينا كردو بي بي سينا كردو بي بلاي نصيك معناه لقران لسنه دقيق لقران لسنه بلاي دروزني بي سي خود بخوي نصي وامانيه بو لبري لفطرة كانت تيايتي كبي سي باشا روما بس ما بيسا إنسان نفسي بوين أروى الشريعة نصكاني هاتون أوشتاني نفسي مروف بوين أروى وببي شرعي خواه قد غيا أوشتاني يعني شكو هرشتيني هرشتيك مرجني نفس بوين روشت حرامش بي لأي خواه جا هرشتيك نفس بوين روشت لأي خواهش حرام بي أو ساردين نصي يكد بوئي هيني هرشي يكد لئكا بوي حزكي ناخد دامر كيني توا كاتي حزد الراب وآفرت دور ريانية كت بيدار رغي حلالية بزواج ماريكا رغي حرامية زنا كردن كومول النصي قوري بو هناوي لسروي نفس الدامر كينت بو زنان الروي بلام نصيك مان هي لسر زنا كردن لقل دايكا نيمانا بلي ألين بيغاتونا لأتو تلاي بيغمر صلى الله عليه وسلم تيني رسول الله فلان كسي كسي لقل دايكا لغلي كلا محرم مكان زينة كردو فرماني بو كردو بس كم لو نصيك بلا أركز زينة بك على غل دايك يا أو بون النوراز دوزغ جيتي بونه نصي ما مني بو لو نمرف اشتهي بو دايك خوي نارو واضحة بو يا أم شواري هنا لبر أوين مضيني ظلما جي أوين كظلم يعني لي بكري لا وازن بو يا هاد نص هاد لبارينو ريجريد ليكم نكيد سيان بو ببي أبي عمر صلى الله عليه وسلم لحديث كثيرة فرمي أنا أحرج حق الضعيفين أمان من ما في دوج ولا خلق يا ما قيتتان بيدم لباريانو شيء اليتيم والمرأة هتي وآفلت بو ين ضعيفا لحديث كثيرة أبي عمر صلى الله عليه وسلم فرمي استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم لغل آفرتان تشاقون آفرتان عوان يعني أسيلا الأتان بياو دا صلاتي هم جستي هم لروي توانا ولروي جستي وتوانا اشكي بس الافرتة زور جار غالبا لي بدا باشا غالب وبزوري بياو دا صلاتي اشكي بس الافرتة بوي ضعيفة للاي اسلام هاتو عليه ظلمي لينك هاتو عليه ظلمي ظلمي لينك يعني افرد ناوكو ملقا اشكيتا وطلاقي لي ناوكو ملقا اشكيتا وبونمنا تومتي بودروس كينا كل ملا لهم أم بوارانا ودق ما لإسلام هيا لباري ومقيتيد في أداة كاريوا نكي بغير سبب شرعي هي سبب كنيه هي جو كاريك شرعينية تو اللي بدي أو زائد على قدر الأدب يان زياتر بلا أندازي أدب دان أندازيك تا أندازي أدب دان بودروس زياتر بودروسني باشا فقال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أما آية تجلد السكاني بيشوى باسما كردوا وعن ابن عمر رضي الله عنهما محل شايتيا و ولقل دايكو باب تانا شاقبن لقل خزمانا لقل هتيوانا لقل هجارانا لقل هاوسي نزيكو دورا لقل هاوسفرا لقل ريبوارا لقل كويلكان تانا شاقبن كليان دي ديجي شاقبونا كتوليان دا يعني شاقني لقل يعني وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة عذبت امرأة فيه الرا فيه الرا وتأفرتك سزاد را و خراد دوزخه و بهوی چیه و بهوی پشیلیه که و فیکه لیره حرفی جره بمعنای سبب ده عله ده ابن هشام لمغنيه افرميه في حرف جره نو بو ده معنيها يك لو انا احدها التعليل بديسي لبو عله سبب يده وكو فروردگار تبارك وتعالى لقران شاء افرميه لمسكم فيما افضتم فيه لمسكم فيما افضتم لو في كشيا يعني بسبب ما افضتم فيه بهوي اويك لو بالو قصتان كرو روشون وشتان ود بويا بمعنى شي ديال التعليل ديال وها اياتي فذلكن الذي لمتنني فيه فذلكن الذي لمتنني فيه فاش من ايام حديث شهين توا عذبت امراه في او دخلت امراه النار في هره وعذبت امراه في هره هل دكان بدو حديث بدو لفظهات ولا بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتب في كلرا سببية يعني افرتي خلاء اقرا ويا سزاد لا بهوي بشي ليك وحبستها لا وسجنتها يا حبستها لا توشيها سجن يا حبسة سجنتها اها اي لا من حبستها اها طبعا كي او معتمده طبعا كان ترتان انا كامني انه طبعي تجاري او انا طبعي تجاريه مش تجاريه طبعا او تو كامي تجاري او انا تجاري او تو جر تجاري او جر تجاري بس او طبعا باش تجين طبعي لا او محمد نوري او جر هنا او تجاري او جر تجاري او تو كامي ابو او تو جر تجاريه بزو باشترين طبعي وطبعا علي العمرانة لو طبعا لهر باشترين بافلين لهر باشترين طبعا كان بازار ويشعبي ارنا وتشاكا ويعلي حلبي تشاكا وماهر الفحل تشاكا وي علي العمران تشاكا هم امانة طبعي تشاكا على كل افرمي بندي كرت سجني كرت لرويتها حبستها لو يبرزسي من يعني بستيا وحبسي كرت حبس وسجن بيق معنا دي حبستها حتى ماتت حتى بشي لك اتوبيا تابشي لك اتوبيا كردواري اگر حيوانك گوشت نخورن توبيا اگر گوشت بخورن مردار ابو بومروف جلن مرد والله اعلم فدخلت فيها النار في كدوه لسبب يعني فدخلت بسببها النار وهو او بشي لكوشنوا شو اگلوا اذا كوشنك انا بشي لك بكوشي بل كو بهوي كاريكي او بشي لك مردوا هربا قاتلا بقاتل حسيبه بقاتل وبكش حسيبه لا هي اطعمتها ناو بو بخواردن بدات بشيكا وسقتها وبخواردن ويبدا اذا حبستها شكو بسيت ياوا ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض بلا الله شي ناكل دو يلي كابرو ابو خي شبكا لا ميروي زوي بخوي لو ميرواني ارز بخوي ام كلمه بخوي او آهنی میروشته لی نبغا که بچه بخوی لیم بخواب وی جیانی خوی بگذرینه ولی نکردو لو بارو باید شو تن او آگری دو زخوا باشه افرمی رحمت الله علیه خشاش الارض بفتح الخاء المعجمه وتمام معجمه يعني نقطه دال يعني خاء خشاش نك حشاش هني قلت شفرون با حاء مهمله بلا مصوابك معجمه نك مهمله يعني حاء خاء وبالشين المعجمه المكرره وهي هوامها وحشراتها قلت لها ميرو حشراتي ميرو حشراتي زوي باشا هني قلت شفرون بريتي لها روكي سر زوي لو يجي فرمي وهو غلط وهو ضعيف وغلط وتيه لواز هلايا وام حديثها بلقيه لسر اويك وحرامه بشيلة بكوجي زلامه بيني وبرت الداله بشيلة حرامه نكرهتي حرام هذا الحديث دليل على تحريم قتل الهره حرام بشي لبكوجي هل هو أم حديث بلقي لسر أوي فائدة زور جوانا بلقي لسر أوي واجب لسر خاون حيوان بجيوي حيوانك بدا يا بر الله يا كي يان أي كي تملكي خود وليه منا فرزة لسرد فرزة فرزة لسرد باشا فرزة لسرد نفقي حيوانك بدي بجيوي بدي كأخوا كاي بوبيني جو أخوا جوي بوبيني بشيليك غوشتي اوي غوشتي بوبيني خواردن تايبتي بشيلي بول اسيني لبازار لبازار بوي بكري بتايبت المهم قل الدايوا ابي خواردن وخواردنوي في بدي قل شي نادي يبر الله يك اوسا باب اخوي مردار بيته للسرتونيه قلنا اويا لا يخد قل الدوا به بخيبيكي واجب يشل سرت بخيبيك انك سنه بو اگر واجب نبي لسري شلون شلوني بشي لك امري الروتا اغلو بهويوا ديار حرامي انجام داو باشا وعنه انه مر بفتيان من قريش عنه يعني كي ابن عمر بلايك ومولا جنجي قرشيت يا برب وقد نصبوا طيرا وهم يرمونه بيش برو مسل دري جدان ومفرمودا آية أو أفرد كافر ويا مسلمان وا هنقل علماء أفرمون بلقي لسر مسلمان بو شكو أقر كافر بي لسر كفر كي سزا أدري نقل لسر آسر داني بشيلة بو يا بلقي لسر كمسلمان بو بلام كتشو أم بشيلة آزار داوا مسلمانيت يكي شفاعتي بو نكلان الرواتة دوزخوا بو هي أو آزار داني بشيلة ورشوت دوزخوا بلام چيه هتا هتا إلا دوزغنا مينيتاوا لبهوي او تاوان وسزاي خوي اتشجي دويل دوزغ درك اخريتا بهشتوا اگر خوا لي خوج نبيت افرمي بله بس يوم ما كرك ايه اما افرتا كافر بويا يا مسلمان بوا هني كي تلفون منا كافر بوا بهوي كفر بهوي كفركيا وسزا دراوا و بهوی سزادانی پشیلکه و بشه لسزاکی بزیاد کرده. ولی ظاهرا الله علم قولیه که من کافر بو مسلمان مسلمان نبو خوای جورش تبارک و تعالى علمه و ام آفرتش پیا آفرت یک بوله آفرتانی قولیه که مسلمان بو قولی دوم کافر بود من اوی اظهرتر و رونتره قولیه که من کبرتی لوی مسلمان بو جزاكم الله وأما أفرتش أفرتك ولا بني إسرائيل والله أعلم أفرتك ولا أفرتاني بني إسرائيل والله أعلم زاوت من عبد الله وعمر بلايك ومالا قنجي قرشيت يا بر بي تماشاك قد نصبوا طيرا بارنديك يان داناوا نصبوا طيرا لردك فرمي كردانا بشي بنشانشكين نشانشكين شي آمانش وكو آمانش داناوا تيقرن بارندكش زيندوبة لاي من طيرا لاي كساني نصبوا طائرا يلا يا ويش طيرا طيرا للزوربين نسخه كان اوايا او شيء مشهور للغه بو يقبال عنده او ثلاث طائر اقر جمع ايش بيه الطيد او زي بلام لغه هيك تلها كلغه هيك قليله وكما اطواني بو جمع ايش بلا شيء بلا طير وكليرا افرمي نصبوا طيرا قد نصبوا طيرا بس في طائره وبلاغش بريتيل للغة قرآن وفرموده بلاغش بريتيل للغة قرآن وفرموده القرآن وفرموده ها توا إلا اللهم بوت لي الرابع كان با معنى جرابي أنا توا أو كاتا جوازا أفرمي وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم كل خاطئة من نبلهم الان بالندکه دانه تیری تی اگرین هر تیری اگر نیپیکه تیری که با خود هر تیری اگر نیپیکه طبعا تیر خود انسان مینتی هیا ابی ریگ به تیر ابی ریگ به یک توزلر بی آمنج نپیکه تیر یک توزلر بی آمنج نپیکه ابی زور ریگ به کره کیش به اوسا ابی سری کی تیجی بود روز بکی بویا ما بسم لواش تی بنرخه تیر شتكي بين الرخنية تو أجل كدانا يا مجلية وشين هرتي لك برينا كود بوتو الله فالمشي كلها خاطئة خاطئة يعني مخطئة. أجل إنسان بيشتبك ببي أنقص بهلا بيشتكي تربك وشتكي تربش كيني بونو منا بدال اشتكي تربونو منا ببي أنقص بيوتي مخطئ أخطأ يخطئ فهو مخطئ. للغيك قليل شاء بيوتي خاطئ خطئ خاطئ وكل رفر من خاطئة خاطئة ما هي رمز في شيء مخطئة يعني ببي أنقص يعني شو أو آمال جدي لي بدأ والله ملي نادى ويا خاطئة فرمية. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ابن عمر يملي صحابي في عمر عيسى الله وسلم زانيا كاري غلطة كان الله بالله وين ليكر. فقال ابن عمر من فعل هذا كي أميكر لعن الله من فعل هذا نفرت إخواله ويا أميكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا رسول إخوان نفرتي كردو لويك وا روح لبر يبكاتن يشانشكين روح لبر عجل بمروف نفرتي لي كردو بكاتن يشانشكين تجي أويك لستالينو لينينو ماركس يكانو تشابكاني خكونو والديكتاتور كاني تري دنيا لهتلر وأواني ترك مروفيا نوكو نشانشكين دعناو جندي كان بخوشي خوين تيانا قربزانيا كاميان أي بيكن متفق عليه. الغرض بفتح الغين المعجمة والراء وهو الهدف والشيء الذي يرمى إليه بلتل آمانج. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصبر البهائم نهي كردول ويكوا تصبر صبر يعني حبس يعني أن تحبس البهائم آجل حبس كي بس يوا متفق عليه. ليرة مسألة يقدر تبيها شواء أوج بريتيا لقرتني هني ميروي مارو ميروي سر زبيب ونوكو مشكو أو أنا بتشي بسيكوتين دلمان السيكوتين يدا يعني بو مشكو أو أنا أي قريه أي أما دروسه يا دروسني طبعا أجر بيتو هرك بيجري يكسر بيكوجي وإشكاليت يعني بري أزار ما لضا ولا حديث شان امر كردوبه كشتن يعني قيناك بلام اگر هانتو قرتي ند كشت هل واهشت ابو لاتين يوتيوبر سيتي ابو نل داخل قاره لبري ابو نبرشتي خواردو داخل ضلي اخوتي في دركي او يا نابت شك في عمر خواد فرمي عليه الصلاه والسلام فاذا قتلتم فاحسنوا القتله ككشتان بباشي بكوجن مش یک عذر ته دای کوشی به ماشی به کوشو تا رگت پدرو به کوشی بس تر بوت تین یونیورسیتیف کی داما عزیت و عذر یدی پیش به کوش نگی او نه بیت بلان بوت به کوشین داخی دلی خوتی پدر کی افرمی و معناه تحبس للقتل با تاکی به بس یو بو کوشتن. و عن ابي علي سويد ابن مقرنين رضي الله عنه فالبي قال لقد رأيتني سابع سبعة أم حديثة تكمليك هي سرت الحديثة كان هلال كوريا ساف فرمي بيايكي قورا بلاي كردو هلايكي لخادمكي بيني لخزمة كاركي خزمة كار بمعنى كويلة خزمة كاركان يمرو كويلانين أنا كسي أعزادا فرمي كسي قلا كويلة خزمة كاركاني هلاي كي كرد بلاي كرد وخوي بيانا جيرا يك زليدانا وچاوية يك زليدانا وچاوية اوش فرمي عجز عليك وعجز بهرتك بالفتح والكسر والفتح أفصح عجز عليك إلا حر وجهها يعني هي شد بي أنك لا إلا أنا ببدي تناود مشاوية حر الوجه بريتيلا صفحي دا مشاوى آمي أمد أمي دا مشاوى يعني هي شد بي أنك لا أنا ببدي تناود مشاوية وش بيود راوى حر وجه يعني أفضل شكو باشترين شوني دا مشاوى كويا لاشا دا مشاوى باشترين شوني لاشا دا مشاوى وحر كل شيء وحر كل شيء أفضله وأرفعه وحر كل شيء أفضله وأرفعه هرشتيك بلي حركي يعني باشترينكي وبرسرينكي ويا بويا فرمي يجد فينك لو أنا بدينا ودم شابية لقد رأيتني أو سعيت سكتيبة كبكن لولا تيأتي لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن بمن بني ما حول كسين لا بن مالين مقرن ما لنا خادم إلا واحدة خزمت كار ما نبو يكوي لما نبو بس لطمها أصغرنا برابتشكو الله كمان بهوي هلايك ويقزل لي بياك يشا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرماني بيكردم فرماني بيكردم كوا أعزادي بكين فرماني بيكردم كوا أعزادي كردين طبعا أم حديث بلغير سوري كابين إنسان لغل كويلية نرم بي وشاك بي وأعزاري الندى بوي توشي كفرانا نيا ومسلمانانش علماء هني كان إجماع نقلك أكو نووي وأكو قاضي عياض إجماع نقلك كوا لداني السوق أزاد كردن واجبناك سر رسول الله فرماني كر أزادي كان يانا فرماني كر أزادي كان إما الدين ألين لدان شنجوريك يان لدانكي كما هل راجيك سوق تتدم متشابه يا بوكسيكي ليدا بوكسيكي سوق لدانكي سوق يا سواك تتناو دس يا سيك تتبان بشتيا يان لدانك قوري لداني قوريش بونا يا أوي زليكي ليدا زليكي ليدا مثلا لهوشي خوي أواتو يان لداني ليدا سقطيك بونا منا عورتي أبري لوتي أبري قوي أبري بنجي أبري وهو شوي أمانة أمانة هرها مويستين سردها نبدأ بين سرية كم يان لدانك السوق به قاضي عيال نووي وغيره وإجماع نقل كان لسر ويكوا لداني السوق أزاد كردن واجبناك يعني سنة أزادك بلا مواجبني أزادك أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا يعني قال خفيف به وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه وإزالة إثم ظلمه واجبني وسنته بأميدي أوي بتكفارتي أو تواني كلي داوة وأو ظلميك لكي لكي كردو ظلمي لي كردو بأعزاد كردن أو ظلمي لسر لاب شي بالدليل يوش يعني ويا لحديثي كتري حديثك أم مقرنها توا رسول الله فرميتي فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها با ما دام يك خادم يعني هي وخادم ترياني وزوج محتاجي أو خادما أو عبدا يعني إيش وكاروباري يعني أبويان بكا با ما ويك للاين بهني كاروباري خواني بيبكن كإيش يعني بينما با إثر بر الله كان وأزادي كان أما دليل يعني بين سر أو جوري كم سوكا كبو أجر هاتو لدانك جوربي لدانك جوربي أو كو أجر بيسوتيني أو هاوشي وكان يا نوتمان أنداميكي ببري يا خرابيكا هاوي مثلي بيرن مثلة يقدان مثلوت يقداني بيرن شيوان دني بيرن إمام مالك رحمة الله عليه وإمام ليث رحمة الله عليه بأنوايا أزاد كردني كويلة لو كانت واجبة أزاد كردني كويلة أزاد كردني كويلة لو كانت واجبة روها أهلي ظاهر جديسان وألين شي ألين واجبة باشا اگر هاتو کویلی یک بو سری اگر هاتو کویلی یک بو ریشی کویله کی تاشی افرت یک بو سری افرت کی تاشی ام کاتا حکمی شیا ام قاضی سانو حتی جماعت امام مالک و لیث کل سعد رحمت الله علیهما اجمعین که الین واجبه لم حالته خلاف لبین علما کان یعنی هيا که آیا واجبه یا واجب نیا بو لبروی تاشینی ریشی کویله زور گوریا تاشيني قجي افرد زور قوري بويا اوشي صحيح على راسي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم امرك امري رسولي خواه جبه وجوبه امري رسولي خواه جبه وجوبه انسان دايل كويلك ابي ازادك كفارتي جيني ازاد كردني كويلك نبي ايسا حديث يتري خوينين كأوي بلقيل سروي كأزاد كرين كويلة واجبة بهوي ليدان ورسول خاف فرمي أزاد نكر داي أجري سوتاندي أي أجر لسر سنة سوتيني لسر شتك واجب نبي ناي سوتيني كواتب واجبة أزادي كابويا فرمي أجر أي سوتاندي باشا هي مطمن أزاد بيوايا مطمن أجر ليدان كجور بيه أزاد بي يعني وأزاد بي باشا أزاد بي هرب ليدان كأزاد بي ين كي بريار حكمه كي لسر دره أو سأزاد به محل خلافة يعني أبي بروت لاي قاضي وقاضي بريار درك أو سأزاد به يعني هرب مثلك لدنا كي يكسر أزاد به محل خلافة على كل إير شوين يوني والله من كتابي كولياتي وكنيزك كا زياتري لسر وترى إن جاء بيغمري خواد فرمي لحديث كتير فرمي من مثل بعبده عتق عليه هركس مثلب كابا كويلكي بيشيواني تيكي بلوتي ببري قوي ببري بانجي ببري هاوشي وكاني لسري أعزادك ريه لسراوه لسري أعزادك ريه محديثيش لمصدركي حاكم ومسندي أحمد غير أوهاتو فرمي فهو حر وهو مولى الله هو حر ومولاي خوب يغمركيتي وتعم حققاني مسند فرمي حديثك شيئا حديثك حسنا المهم أفرمي رحمة الله عليه كاتب نماوة ماشا أفرمي فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها في أغمري عليه الصلاة والسلام فرماني في أكردين أعزادي بكين وفي رواية سابعة إخوة اللي يعني سابعة سبعة سابعة إخوتي اللي بدوا الرواية وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال درسي داهاته دا وكلم لرب العزة جل جلاله هداية من دا ورحمه لبك وليمان خش بعفو منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك